السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن العنوان المضلل، حديث تحت المطر. في الواقع لا يوجد مطر حاليا، أنا لست في البيت، أنا في الخارج وأمشي على الممشى كالعادة ولا توجد أمطار. طبعا الذي مثلا يدخل الآن إلى الوسم الموجود في تويتر أمطار الكويت يظن الكويت قد غرقت تماما بناء على بعض الالتقاطات، غير أنه الحمد لله في الجهرة بالذات، في تيماء، ما أدري عن بقية الجهرة، في تيماء، في العيون، أظن حتى النسيم كذلك، قالوا سعد عبد الله فيها شوي، لا يوجد أي أثر، أي آثار حاليا للمطر سوى بعض الرطوبة التي تراها في الشوارع نشفت تماما، حتى الجماعة اللي قحصون بطلوا، يعني خلاص، يعني مزية الرطوبة اليسيرة التي في الشارع ذهبت. طيب، وهذه تعطينا العبرة الأولى في الموضوع ألا وهو قضية الصورة المجتزئة التي ممكن أن يوصلها لك الإعلام بقصد أو بغير قصد. حتى في القراءة التاريخية، في القراءة الشرعية، ممكن أنا أضع المجهر على جزء من الصورة، هذا الجزء من الصورة يكون صحيحا تماما، ولكن في المقابل هناك جزء آخر، هذا الجزء الآخر لا تراه. يعني الآن لو يقول لك شخص أنا الآن في الكويت وامشي والجو رائع والهواء عليل، وتدخل وأنا أقول هذا فعلا الهواء عليل جميل جدا، فممكن إنسان يدخل هذا الوسم يقول لا أنت تكذب، غير صحيح. الظاهر أنه فعلا في مناطق الذي نراه، وهناك صور، نعم هناك صور، هذه في مناطق معينة، في أماكن معينة حصل فيها هذا، وهو فعلا واقع. طبعا سيكون هناك حديث، بعض النواب تكلموا في الموضوع، بكرة ممكن يطلع لك أبو أنور يقول لك الكويت وبهلها واجهوا الأزمة سنة وشيعة حضر وبدو، طبعا أي قصة يقولون كلمتين ذلي أي حاجة. قصة البنية التحتية هنا في الكويت هذه قصة طويلة عريضة، لها ارتباط بحالة النصف رأسمالية الموجودة عندنا. نحن كل حاجة نصف ديمقراطية، نصف رأسمالية، نصف كذا نصف كذا. من أس الرأسمالية أنه الذي يتعامل مع في مشاريع أن الدولة تملك هذا، أن الحكومة تملك الدولة في واقع الأمر عن طريق مؤسسات أو عن طريق خصخصة مؤسسات تابعة لها، الشاهد هناك حالة من حالات التملك للدولة، وهذه الحالة من حالات التملك تفرض على أن التعاون، أن دعم المشاريع الكبيرة أو غير ذلك، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية أو غيره، لا تتعامل أفراد مع الشركات، وإنما تتعامل حكومة عن طريق مناقصات. هذه المناقصات تعطى لشركات كبيرة، عندنا في العادة شركات كبيرة تكون تابعة لكبار الساسة اللي هم كبار تجار أيضا، ثم هم أصلا لا يباشرون المشاريع بل يعطونها بالباطل لشركات أخرى، وكل الشركات الأخرى في بعض المشروع تعطيها بالباطل لشركات أصغر حتى تصل إلى مقاولين صغار، يصير إسناد، بحيث أن الحكومة لو أعطت المال للشركة الكبيرة، الشركة الكبيرة تعطي الذي بعدها نصيبه، ثم الذي وهكذا. وهذه أحد أهم أسباب تعوق المشاريع. بعض المناطق هي مملوكة لأشخاص، بعض البيوت، بعض الأمور مملوكة لأفراد، ليست مملوكة للدولة بشكل كامل، وإنما مملوكة لأفراد. والنظام الرأسمالي يقتضي أن التعامل في البنية التحتية يكون من خلال دولة وليس من خلال أفراد، وهؤلاء الأفراد أصلا عندهم نوع من التوسع في البناء والبنيان، حتى أنهم يأتون إلى الأرصفة ويأتون. فحتى لو أردت أن الحكومة تصدق يعني تأتي وتتعامل مع هذا الموضوع بأنها تعطي بأنها تأتي بمدعمات البنية التحتية، فإن ذلك سيكون عسيرا إلا عن طريق هدم بعض ما بناه هؤلاء الأفراد، وهم سيعترضون على ذلك بطبيعة الحال.